Book 2 37 37 في الطريق Onderweg هو يسافر بالموتورسايكل هاي راي الموترفيتس هو يسافر بالبسكليت هاي راي الفيتس هو يذهب على الأقدام هاي خان تفوت هو يسافر بالسفينة هاي خان برشكيب هو يسافر بالقارب هاي خان بربوت هو يسبح هاي سويم هل هذا المكان خطر؟ Is dit gevaarlik hier? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Is dit gevaarlik om alleen te ry loop? هل التنزه ليلا خطر؟ Is dit gevaarlik om te gaan stap in die aand? لقد أضعنا الطريق. Ons is verlore. نحن في الطريق الخاطئ. Ons is op die verkeerde pad. يجب أن ندور ونرجع. Ons moet omdraai. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Waar mag mens parkeer? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Is hier 'n parkeerarea? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Hoe lank mag mens hier parkeer? هل تمارس السكي؟ سكي إي؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Gaan u met die heiser na bo? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Kan mens hier skis huur?